نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 46 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولما وصلنا إلى الكلام كلام المؤلف حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وذكرنا حكم الشريعة في الحكم بغير ما أنزل الله، وبينا حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ومذهب سلف الأمة الصالح من أهل السنة والجماعة، أصحاب الأمر الأول أو الذين كانوا على الأمر الأول، كيف كانوا يحكمون على من حكم بغير ما أنزل الله. ولأن هذه القضية كما تعلمون من القضايا العصرية التي أربكت كثيرا من الناس، وتنازع الناس في شأنها ما بين متمسك بقول السلف الصالح في التفصيل المعلوم، وفريق آخر أو فرق أخرى متعددة تقول بأقوال مباينة ومخالفة لمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن لا نريد أن نصحح فعلا مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى، بل إننا نعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب على من يحكم ويتصدى للحكم بين الناس. حاكما أعظم كان أو قاضيا يقضي بين الناس فهو واجب عليه وجوبا لا يتطرق إليه شك على الإطلاق، واجب على كل من حكم بين الناس أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. هذا أمر ما أظن أن مسلما يجهله، فكل مسلم قرأ كتاب الله وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان على علم بشيء من الشريعة المطهرة يعلم أن الحكم بما أنزل الله تعالى واجب على كل متصدر للحكم بين الناس، أو لكل متقلد لمنصب يكون فيه في ولاية من الولايات التي أنيط به القيام بها. ولكننا نتحدث عن أمر آخر، حكم الشرع في من يحكم بغير ما أنزل الله. فنحن لا ندافع عن إنسان معين تلبس بهذه المصيبة أو بهذه الجريمة، ألا وهي جريمة الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. نحن لا ندافع عن أحد أبدا، وما يعني ما الفائدة من أننا نقوم بالدفاع عن إنسان ارتكب جرما، وإنما نحن نبين حكم الله تبارك وتعالى في هذه الجريمة. هل هذه الجريمة وهي الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى تعد كفرا مخرجا من الملة، أم كفرا دون كفر يعني كبيرة من الكبائر؟ هذا هو ما يعني نتحدث فيه ونبين أقوال أهل العلم فيه ونميط الأذى، نميط الأذى حتى نبين قول أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، لأننا لو سكتنا وسكت غيرنا لتبدل الدين. يعني هؤلاء الذين يتكلمون وينقضون الذين يقومون بالحكم بغير ما أنزل الله، هم حينما لا يحكمون في هذه القضية بحكم أهل السنة والجماعة يكونون هم قد وقعوا في الحكم بغير ما أنزل الله، تمام؟ وإن سكتنا فإننا نسقط على تبديل للدين، فهي قضية تبديل للدين، لأن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يحكم بهذا الحكم وبالقوانين وأنسب ذلك إلى الشرع، ولو نسبه إلى الشرع لكان مبدلا كافرا، كذب على الله تبارك وتعالى، ولكنه يحكم بهذه القوانين الوضعية ولا يقول إنها أفضل من الشرع أو إنها مساوية للشرع أو يقول إنها من عند الله تبارك وتعالى، ولو فعل ذلك شيئا من ذلك لكان كافرا بإجماع المسلمين. فأن يتصدر بعض الناس بيحكموا عليه هو بحكم غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينسبون ذلك إلى الله، فهذا هو التبديل، هذه هي القضية، لأن الذي سيحكم على هذا الحاكم بالكفر سينسب هذا الحكم لله، وهذا هو التبديل. فإن أظهرنا أن هذا مخالف لشرع الله يكونون قد أتوا بحكم ليس من أحكام الله ولا من أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم ونسبوه لله عز وجل، وهذا هو التبديل. وذلك نحن نخشى ونخاف أن نسكت على تبديل الشريعة الإسلامية، واضح الكلام؟ واضح المسألة. ولذلك نحن نبدئ فيها ونعيد ونكثر وننزل حولها، لأن هذه المسألة للأسف قد وقع فيها كثير من الدعاء وكثير من طلبة العلم للأسف، حتى إنها أصبحت الغالبة على التيار الذي ينتسب إلى السلفية، أو على كثير، يعني هذه المسألة أصبحت مسيطرة على كثير ممن يتسمون بشباب الصحوة الإسلامية، فلا بد من الإيضاح ولا بد من التبيين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك نذكر الأدلة ونذكر أقوال أهل العلم ثم بعد ذلك نعرج على الشبهات، وكل ذلك قد ذكرناه في اللقاءات الماضية، ونحن نتعرض إلى قضية الشبهات والأقوال المنسوبة زورا وكذبا إلى بعض أهل العلم كالرسالة المكذوبة على الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهذه كانت موضع بياننا في اللقاء الماضي. قلنا إن هذه الرسالة المكذوبة على الشيخ عبد الرزاق عفيفي جاء هذا الناشر للرسالة المكذوبة وذكر على قرة الكتاب أن شيخين فاضلين قد قام بمراجعة الرسالة. الأول هو الدكتور حمد الشتوي التلميذ من تلامذة الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز. وبعد أن أبنا هذا الأمر وبينا تكذيب هذه الرسالة فرح الدكتور حمد الشتوي فرحا عظيما، لأنه كان قد علق على الرسالة تعليقا هدم الرسالة بتعليقه، إنما قال مراد الشيخ كذا وكذا فنسق الرسالة بتعليقه. فلما أن نشرنا تكذيب الرسالة وبينا تكذيبها في كتاب الحاكمية فرح الدكتور حمد الشتوي وأبلغ الأستاذ محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي بهذا الأمر. طيب بقي الشيخ مصطفى العدوي وهو من قام بمراجعة الرسالة واسمه مكتوب على الرسالة. جاءني أخ، وطبعا الكتاب لما طلع أنا كنت أرسلته إليه نسخة إهداء، أنا بعت نسخة لكل من أمسك ميكروفون، لكل اللي مسك ميكروفون وبيتكلم في مصر بعت له رسالة وخارج مصر علشان تبقى الامور واضحة. الشيخ مصطفى العدوي اخبرنا والعرض عليه انه بيفرغ يعني كلمه في التليفون وفرغ المكالمة. يعني هكون الكلام الخاص بيها انه بيقول له كنت في درس للشيخ عادل في مسجد انصار السنة بعابدين. قال له نعم. قال له كان الشيخ يشرح قواعد التكفير في قواعد العقيدة الطحاوية. ومما قاله الشيخ عادل انه اتى برسالة تسمى شبهات فصار حول السنة ورسالة الحكم بغير ما انزل الله للعلامة عبد الرزاق عفيفي في جماعة سعيد صابر عبده وهو من سلفية اسكندرية. وهذه الرسالة انا بقرأ اللي مكتوب. وهذه الرسالة قدمت من شيخين وانت احدهما. وفي داخل رسالة الحكم بغير ما انزل الله تتضمن الرسالة اقوالا للخوارج في التكفير. وقد شطح الرجل في الرسالة زعما ان الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو الذي قال ذلك. فهل هذا قولك يا شيخنا ام ان فضيلتكم لا يعرف شيئا عن هذه الرسالة؟ ده الاخ محمود اللي كلم الشيخ العدوي في التليفون بيقول له كده. فرد الشيخ عليه قال له لا والله. فانا لما اتاني هذا الرجل فقال لي لا اذكر اني من اقرباء الشيخ او شيء من هذا القبيل. فما اردت ان ارده. يعني اللي راح له ده صاحب الناشر الكتاب قال له انا من اقارب الشيخ عبد الرزاق عفيفي او شيء من هذا القبيل. قال فما اردت ان ارده. ثم لم يكن الوقت عندي كافيا للاطلاع عليها برمتها. وانما فقط نظرت في الاحاديث التي فيها وما فيها من صحة وضعف. ولم اعلم اي شيء عما قاله الا بعد ذلك لما رجعت وتثبتت من كلام الشيخ عبد الرزاق لم اجد هذا الامر. وجدت ان الامر خلاف ذلك. يعني الشيخ مصطفى ما رجعش في الكتاب غير ايه؟ الاحاديث. بعد كده رجع للكتاب لكلام الشيخ عبد الرزاق اللي سمعه قبل كده او قرأه عنه. فوجد ان الرسالة دي مخالفة لكلام مين؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فرد اخونا وقال له علما يا شيخنا انه لا ينسب الى الشيخ عبد الرزاق في قرابة من قريب ولا بعيد. يعني الشيخ الراجل اللي نشر الرسالة ده سعيد صابر عبده لا قريب للشيخ من قريب ولا من بعيد ولا مت اليه بالصلة ولا بقيد امولة. لان الاستاذ محمود عبد الرزاق عفيفي يأتي الى الشيخ عادل السيد وما اثبت انه من اقرباء الشيخ. فقال له هذا ما حدث وانا احاول ان استدرك الامر. بيقول له كده الشيخ العدوي هذا ما حدث. يعني انا بحكي لك اللي حدث وانا احاول ان استدرك هذا الامر. قلت معذرة يا شيخانا نحن نحسن بك الظن ولكن حتى نتثبت ومن اجل هذا تكلمت مع حضراتكم. قال له لا يا بني اشكرك انا اشكرك لسعيك في حقن الخلاف بين المسلمين. قال له جزاك الله خيرا يا شيخنا. قال له جزاك وابلغ سلامي للشيخ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قلت يصل ان شاء الله يا شيخنا بالاخ. ومعذرة يا شيخ بان الشيخ عادل لا يقدح فيك. وانما هو قال انا لا اتهم الشيخ مصطفى بهذا وانما كيف حدث هذا. يعني انا كنت بتصغرق. فقال له ادعو لنا يا شيخنا. قال له دعا له بشيء لا يذكره او بشيء لا يذكره. هذا تفريغ للرسالة اللي كانت بين اخينا الاخ محمود عبد الباسط والشيخ مصطفى العدوي. طبعا انا كلمت الشيخ محمود عفيفي وقلت له كلم الشيخ العدوي وقل له انه يسجل معك كلام علشان نستوصف. احنا الاخ اللي ذكر لنا نقلنا على عهدته. واضح الكلام؟ نقلنا تفريغ الرسالة المكالمة على عهدته. لكن نحن في النهاية لابد من ان ايه نتثبت. فانا قلت الاخينا محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي لا اتصل بالشيخ مصطفى وخد منه مكالمة مسجلة بصوته او شيئا مكتوبا بخط يده حتى يبرئ. طبعا يبرئ نفسه هو الحمد لله يعني مبرئ ما اتهمناهوش بشيء. لكن حتى نبين كذب الكذاب ونبين افتراء المبتدئ الذين يفترون على اهل العلم. نريد ان نثبت للناس ان هذه الرسالة التي ذاعت في ارض الله كلها كانت مكذوبة على الشيخ عبد الرزاق عفيفي. مش عاوزين لما الكذب يكذب ينتشر. ولما يجي حد يكذب الكذب نكذبه فين؟ في عصر او في زاوية صغيرة. لا. لابد كان هؤلاء المقتلون عندهم حرص شديد على نشر باطلهم ونشر الكذب. فلابد لاهل الحق ان يكونوا ايه؟ اشد حرصا. والذين امنوا اشد حبا لله. يكون اشد منهم حرص على ماذا؟ على تكذيب الكذب وابطال الكذب وبيان الحق واماطه الاذى عما لحق بالشيخ عبد الرزاق عفيفي، لان علم الشيخ عبد الرزاق عفيفي انما ينسب اليه ماذا من الخوارج هذا والعياذ بالله في طعن في الرجل ولا لا؟ طعن شديد جدا في الرجل، فلا بد من اشقاق الحق وابطال الباطل. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الشيخ، طبعا اتكلمنا عن شيوخنا الاماجد الاكابر، وتكلمنا عن الشيخ ابن عثيمين بالذات، وبينا مذهب الشيخ ابن عثيمين اللي بيستدل بيه المخالفون، ثم بينا مذهب الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فبقي من لدينا؟ الشيخ حامد الفقي والشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر، تمام؟ طيب نعم ابن باز الله يرحمك يا شيخ، الله يرحمك. احنا ما بيناش مذهب ابن باز، وما الجامعة البديع دي كانت ايه؟ وتقريض الفتوى الشيخ الالباني دي كانت ايه؟ انت جيت منين؟ انا ما ذكرتوش لوحدي لسبب، ابن باز معلوم مذهبه والالباني معلوم مذهبه، لكن اللي كان فيه كلام احنا بنذكر الشبهات فبنذكر اقوال المخالفين وبمن يستندون، بيستندوا اقوال مين؟ الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ الشنقيطي والشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر وعبد الرزاق عفيفي وابن عثيمين، مش كده ولا في حد تاني؟ بنتكلم عن علماء اهل السنه، ما بنتكلمش عن حد من المبتدعه، بنتكلم باستدلالاتهم باقوال اهل العلم من ائمه السنه. طيب انا عقدت فصلا في كتاب الشبهات في كتاب الحاكميه بعنوان الشبهات وكشفها، صفحه 396، نقرا منه؟ طيب اقول لعلك ايها القارئ الكريم الباحث عن الحق، الباحث عن الحق بعض اصطلاحك. طبعا احنا قلنا في اول الكتاب كلمه طيبه يحسن بنا ان نذكرها الان، الكلمه دي انا صدرت بها الكتاب وهي نقلا عن العلامه ابن الوزير اليماني، واتمنى ان احنا جميعا نتخلق بها. شو بيقول ابن اليماني؟ ابن الوزير اليماني يقول لمن صنفت له التصانيف، انا قلت اهدي هذا الكتاب لمن صنفت لهم التصانيف وعنيت بهدايتهم العلماء، وهم من جمع خمسه اوصاف ارجو ان نتحقق بها، خمسه اوصاف معظمها الاخلاص والفهم والانصاف، اخلاص وفهم وانصاف، ورابعها وهو اقلها وجودا في هذه الاعصار، هو بيتكلم عن زمانه هو، والرابع اقلها وجودا في هذه الاعصار اللي هو ايه؟ الحرص على معرفه الحق من اقوال المختلفين وشده الداعي الى ذلك، الحامل على الصبر، الحرص على معرفه الحق من اقوال المختلفين وشده الداعي الى ذلك، الحامل على الصبر والطلب كثيرا وبذل الجهد في النظر على الانصاف ومفارقه العوائد وطلب الاوابد، فان الحق في مثل هذه الاعصار قلما يعرف الا واحد بعد واحد، الحق في مثل هذه الاعصار عصر هو خذ بالك قلما يعرف الا واحد بعد واحد، واذا عظم المطلوب قل المساعد، فان البدعه قد كثرت وكثرت الدعاء اليها والتعويل عليها. طبعا الكلام ده بقوله لك علشان ما تيأس، الكلام ده بقوله لك علشان ايه؟ ما تيأس. فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فان الحق في مثل هذه الاعصار قلما يعرف الا واحد بعد واحد، واذا عظم المطلوب قل المساعد، فان البدع قد كثرت وكثرت الدعاء اليها والتعويل عليها. طيب قلنا لعلك ايها القارئ الكريم الباحث عن الحق بعد اطلاعك على جميع ما ذكرته لك موثقا صحيح النسبه الى اصحابي صريح الدلاله على ما سقته لاجلي، لاننا نقلنا في الكتاب اقوال علمائنا الاكابر في تعاملهم مع حكام عصرهم وكيف انهم لم يكونوا ينزعون يدا من طاعه ولم يكونوا يكفرونهم بل كانوا يقدمون لهم البيعه، الكلام ده موجود في الكتاب، الشيخ عبد الحامد والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ احمد شاكر وكل مشايخ علمائنا من ائمة اهل السنة والجماعة، لا نستثني منهم واحدا، كل علمائنا، لان مصر في يوم من الايام كانت السلفية واهل السنة فيها هم الذين كانوا في انصار السنة. خلي بالكم من الامر ده، كان الباقي صوفية والباقي يعني كانت المسألة كلها السلفية في مصر كانت كلها فين زمان، كانت محصورة فين في انصار السنة، حينما انشأ الشيخ حامد جماعة انصار السنة المحمدية، كانت انصار السنة هي الجماعة السلفية الوحيدة في مصر، تمام. فذكرنا اقواله، فقلت بعد اطلاعك على جميع ما ذكرته لك موثقا صحيحا نسبة الى اصحابي صريح دلالتي على ما سقته لأجله، فهو صحيح النسبة لانه بخط ايديه مش كده، وصريح الدلالة لانه لا يحتمل المسألة مفيهاش احتمال، كلام طريق جدا، تمام. حتى ان المخالفين اتهمون بالنفاق بان الكلام لا يحتمل ايه، لا يحتمل قولين. قلت لعلك تقول ولكننا قرأنا سابقا كلاما جعلنا نعتقد ان هؤلاء الشيوخ الكبار يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية باطلاق، فها هو الشيخ محمد حامد الفقيه يقول في تعليقه على كتاب فتح المجيد حينما ذكر المؤلف قول الله تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، كتب الشيخ حامد الفقيه إن مثل هذا وشرا منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكمون بها في الدماء والخروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة ويقدمها معلوم المقصود من ايه، التقديم يعني الايه، التفضيل، التفضيل ده بحد ذاته مكفر حتى ولو لم يحكم ولا لا، فمن فضل حكم البشر على حكم الله كفر حتى ولو لم يحكم بغير ما انزل الله، صح. فهو يقول وقدم ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد اذا اصر عليها ولم يرجع الى الحكم بما انزل الله، ولا ينفعه اي اثم تسمى به ولا اي عمل من ظواهر اعمال الصلاة والصيام ونحوها. لماذا؟ لانه قدم حكم البشر على حكم الله سبحانه وتعالى، واضح ده الكلام. طبعا ينقل هذا الكلام ويفهم منه، الناس بتفهم منه ان الشيخ حامد كان بيكفر اي انسان بيحكم بغير ما انزل الله بدون تفصيل، ولا يأخذون بالهم من كلمة ايه ويقدمها، واضح الكلام. قلت وكذلك ما علق به الشيخ، يبقى الكلام ده اللي منسوب للشيخ حامد الفقي ومستغل في ان الشيخ، وهذا هو الوحيد اللي كان بينقل، الشيخ حامد الفقي نذهبه هي الحته دي بس، اما بقى المقالات اللي فاتت واللي نقلناه لكم في الكتاب واربكهم، يعني هذا الكلام لما قرأت اربكهم، حتى الذين كانوا يتزيون بزي انصار السنه المحمديه وهم في البدعه مرتكسون حينما خرج الكتاب اذهبهم، لانهم ما كانوا يعني يحسبون ان شيوخهم قالوا مثل هذا الكلام، وقفوا في مرحله الانعدام واسلموا حينما قرأوا هذا الكلام، ومنهم من امسك العصا من المنتصف ولم يرد لا بايجاب ولا بسلب، ولكنه قرا الكتاب في الخطاب، واضح. فهنا بيقول ايه؟ اذا هذا هو الذي كان مشهورا عن الشيخ بس، اللي مشهور عن الشيخ حامد هم كام سطر اللي علق بيهم في فتح المجيد، مع ان الكتاب ده الكلام ده لما نيجي بقى نعرضه على اسلوب اهل العلم واصطلاحات اهل العلم نعلم ان الشيخ بريء من هذا المذهب الخارجي، واضح الكلام. ومع ذلك لما تيجي بقى تقرا كلامه اللي فات كله في الكتاب ومقالاته ومبايعاته للحكام تجد الرجل ايه لم يبايعهم في نفس الوقت، كان بيدعوهم الى الحكم بما انزل الله، يعني كان يدعوهم الى الحكم بانزل الله، ولكنه ما كفر واحدا من حكام عصره، لا فؤاد ولا فاروق ولا نجيب ولا عبد الناصر، هو مثلا 56 رحمه الله عليه، واضح. وكذلك الشيوخ الذين كانوا معه بما فيهم الشيخ عبد الجر ابو السمح اللي كان بيكتب مقالاته من السعوديه، وكان وقتئذ يعيش في السعوديه كامام للحرم، وليس لحكام مصر سلطان عليه، ومع ذلك كتب مثلما كتب الشيخ حامد السيف. القضية عندهم قضية ايه؟ عقيدة. هم لا يكفرون الذي يحكم بغير ما انزل الله الا اذا جحد حكم الله او استحل الحكم بغير ما انزل الله، دي عقيدة. وذلك بتقول احنا خايفين لو تركنا الامر يبدل الدين. فنقول ده بالنسبة للشيخ حامد. قلت وكذلك ما علق به الشيخ احمد محمد شاكر على كتابه عمدة التفسير، فقال قال ايه؟ وهذه بعد في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله في كتاب عمدة التفسير، قال وهذه الاثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرآء على الدين، يجعلونها عذرا او اباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الاسلام. وهناك اثر عن ابي مجلل، طبعا خدوا بالكم بيتكلم عن مين؟ عن مجموعة من اهل المنتسبين للعلم ومن غيرهم لا ينتسبون للعلم من الجراء على الدين، يعني تجرأوا على الدين، يجعلونها عذرا، اللي هو الاثر اثر ابن عباس، اثر ابن عباس اللي هو كفر دون كفر، يجعلونها عذرا او اباحة عن القوانين الوثنية. طب هو فعلا الانسان الذي هل يجوز لمسلم ان يجعل هذه النصوص عذر او اباحة للقوانين الوضعية؟ ما القول هذا الكلام؟ احنا بنتكلم عن ان هذه النصوص تمنع الحكم على فاعل هذا الامر بالكفر المخرج من الملة، وانما نقول كفر دون كفر اللي هو ايه؟ كبيرة من الكبائر. لكن قضية ان يأتي انسان فيستخدم امثال هذه النصوص لكي يجعل اباحة اباحة القوانين الوضعية، يعني اباحة اباحة استحلال ولا مش استحلال؟ استحلال. ده يبقى الشيخ هنا بيتكلم عنها يبيح وعفن يجعله عذرا. فيقول وهناك اثر عن ابي مجلد في جدال القباضية الخوارجية فيما كان يصنع بعض الامراء من الجور، فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا الى الهوى او جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم ان مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من ابي مجلد أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء ليكون هذا عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران رواهما الطبري برقم 12025 و 12026، وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا قويا صريحا، فرأيت أن أثبت هنا نص روايتي الطبري ثم تعليق اخي على الروايتين. ثم ارجع بقى كلامه في كتاب عمدة التفسير، ده الكلام اللي بيستدلوا به وبينقلوه فتوى الشيخ احمد شاكر ونقله لكلام اخيه ايه؟ محمود شاكر. عم في الوقت اقول والإجابة على سؤالك وايرادك، لان قلت وكذلك ما علق به الشيخ احمد شاكر، هذا الكلام سؤال انت بتسأله ايها القارئ الكريم وبتقول ماذا نفعل في هذه الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء الشيوخ. أقول والإجابة على سؤالك وإيرادك ما أوردته من كلام الشيوخ الفقي وأحمد شاكر ومحمود شاكر، أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ركز، أنا هعمل مقدمة نفهم منها الإجابة قبل من إيه؟ من جاوب على الكلام دوت. قلت نشأت جماعة في بلاد الحجاز قديما أطلقوا على أنفسهم جماعة إخوان من أطاع الله، سموا نفسهم ايه؟ اخوان من اطاع الله، وخرجوا على الملك عبد العزيز ال سعود بحجة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتصدى لهم علماء الدعوة السلفية. وكان مما قاله الشيخ محمد ابن عبد اللطيف وعبد الله ابن عبد العزيز العنقري رحمهما الله تعالى كتبوا قالوا اما بعد، والكلام ده من الكتاب الاجوبة النجدية فتاوى والأجوبة النجدية. أما بعد، فإن الله لما من على بادية نجد في آخر هذا الزمان بالإقبال على تعلم دين الإسلام والعمل به، وكثر ذلك فيهم وانتشر، ورأى الشيطان منهم قوة في ذلك وحرصا على الخير، يأس منهم أن يردهم على حالهم الأولى التي انتقلوا منها، فأخذ في فتح أبواب الشر حسنها لهم وزينها وجعلها في قالب القوة والصلابة في الدين اللي هو الطغيان ولا تبغوا اللي هو الايه الغلو في الدين وجعلها في قالب القوة والصلابة في الدين وأن من أخذ بها فهم المتمسكون بملة إبراهيم ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم وهذا هو المعهود من كيد اللعين اللي هو مين الشيطان ثم قال ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم الكلام ده قديم قوي شوف كأنه يتكلم عن زمنك مش كده ولا ايه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم وهذا سبب لحرمان العلم النافع والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان فلا يتلقى العلم إلا عنهم فمن ذهب بالأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد ذهب في ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة والعلماء هم الزملاء على دين الله فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله كما قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فأن من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد مجموعة التوحيد دي كتاب اسمه مجموعة التوحيد كان بتطبعه السعودية فيه أقوال للشيخ ابن تيمية والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وعلى فكرة الكتاب ده كان يعتبر دستور في أيدي جماعة التكفير والإبرة لأنهم جهلة يأخذون بظواهر هذه الايه النصوص ويطبقونها على المجتمع فكفروا المجتمع ونسبوا هذا الأمر إلى ابن تيمية وإلى محمد ابن عبد الوهاب وده كان من ضمن الأسباب اللي كرهت الناس في مصر من المثقفين وغيرهم في ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب لأنهما لا يذكران إلا على ألسنة من يكفر المجتمع واخد بالك ولذلك تجد كثيرا من الناس ممن يعني تلقى حظا من الثقافة لما يذكر ابن تيمية يفتكر ابن تيمية ده والعياذ بالله رجل ايه مسك السيف وخارج على الناس بيدفع فيها وبيقتل فيها وبيكفر المسلمين وما يعلمون ان شيخ الاسلام كان من اعظم الناس تمسكا بالسنة ويقول هو ان اهل السنة والجماعة اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق وارحم الناس بالخلق ده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن هؤلاء الذين فهموا كلامه خطأ وادعوا عليه ما لم يقله سوأوا صورته رحمة الله عليه على سائر علمائنا فهنا يقول الشيخان قالوا فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام فإن هذا جهل وضلال ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العظيم فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاع الخوارج المارقين فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن من السنة فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها والكتب أيضا فيها من الأحاديث الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ فإذا لم يأخذ العام عن العلماء النقاد الذين هم للحديث بمنزلة الطيارسة للذهب والفضة وخبط خط عشوي وتاهت في وادي جهالة عمياء ثم قال إذا عرف هذا تبين أن الذي يدعي أنه يستغني بمجموعة التوحيد عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب قبض العلم موت العلماء ما قالش حرف الكتب وإنما قال موت الإيه العلماء فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا وسألوهم واخذوا بفتواهم فضلوا واضلوا عياذا بالله. قال وان ادخل الشيطان ايضا اساءه الظن بولي الامر وعدم الطاعه له، فان هذا من اعظم المعاصي وهو من دين الجاهليه الذين لا يرون السمع والطاعه دينا، بل كل منهم يستبد برايه. وقد تظاهرت الادله من الكتاب والسنه في وجوب السمع والطاعه لولي الامر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال اسمع واطع وان اخذ مالك وضرب ظهرك، فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته وفي معاهدته. راجع الدرر الثانية كتاب الجهاد المجلد التاسع من صفحة 127 ل 135. وقال في رسالة كتبها، كل ده بيرد على جماعة ايه؟ اخوان من اطاع الله، واضح؟ قال فإن كان احد ممن يدعي العلم زين لكم ذلك وألقى عليكم التشكيكات والتشبيهات، إن كان أحد ممن يدعي العلم زين لكم ذلك وألقى عليكم التشكيكات والتشبيهات وحسن لكم طريقة أهل البدع والضلالات، فاعلموا أنه من فاق سوء، فاعلموا أنه من فاق سوء يبدي لكم ما يخفيه كيره، يبدي لكم يظهر لكم ما يخفيه كيره ويلبس عليكم دينكم. فإن كان يدعي أن معه دليلا من الكتاب والسنة في الطعن على الأئمة والولاة وعلمائهم فليبرز إلينا بما لديهم، فنحن له مقابلون ومناظرون بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء المهديين التي تجلو عن القلب عماه وترد المعارضة عن انتكاسه. الدرر الثانية المجلد التاسع صفحة 204. وكتب الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله الى الاخوان، اخوان من اطاع الله، عشان ما حدش يفهم لي غلط ويقول لك كتب للاخوان ازاي، كانت جماعه الاخوان المسلمين كانت لسه ايه ما انشئتش، ده كتب الى الاخوان، الاخوان بتوع السعوديه. نعم محمد عمرو عبد اللطيف. يا رجل يا طيب، انت جيت امتى؟ ده احنا بنتكلم عن زمن الملك عبد العزيز. الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ده توفى الله قريبا وكان من علماء الحديث ولا يتكلم في امثال هذه القضايا، كان الرجل لا يتكلم الا في الحديث فرحمه الله عليه. لكن ده احنا بنتكلم عن علماء السعوديه الاكابر قبل الشيخ محمد بن ابراهيم، خدوا بالك. قال وهذا من الجهل. وكتب الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله الى الاخوان، قال ومما امتح له بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان، يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام، علم معلوم من الدين بالضروره، انه لا دين الا بجماعه، ولا جماعه الا بامامه، ولا امامه الا بسمع وطاعه، وان الخروج عن طاعه ولي امر المسلمين من اعظم اسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. ثم قال ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام اهل العلم والدين ونسبته الى التقصير وترك القيام بما وجب عليهم من امر الله عز وجل وكتمان ما يعلمون من الحق، ولم يدري هؤلاء ان اغتياب اهل العلم والدين والتفكه باعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين واثم واضح مبين. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه النبويه المجلد الخامس صفحه 239 ل 240 بعد أن ذكر أقوال أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ومخالفتهم لطريق أهل البدع في تكفير المخالف، قال ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، يكفر بعض الأقوال، ليس معنى ذلك أن من قال هذا القول يكفر. عين واضح الكلام ده بيننا في قواعد التكفير. يقول شيخ الاسلام ولكن قد ينقل عن احدهم احد الائمه الاكابر انه كفر من قال بعض الاقوال، ويكون مقصوده ان هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. يعني ثبوت الحكم حكم التكفير في حق الشخص المعين مثله مثل الوعيد. يعني تستطيع ان تقول فلان دوت سيتحقق فيه الوعيد لانه ارتكب كبيرة معينة؟ ابدا. مش هذا الانسان من الممكن ان يستغفر، من الممكن ان يتوب، من الممكن ان يكون له حسنات ناحية، من الممكن ان تدركه شفاعة الشفيع، من الممكن ان تدركه رحمة رب العالمين، من الممكن من مش اللي هي موانع الوعيد، مش كده ولا لا؟ يبقى كده. فقال فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. طبعا احنا اتكلمنا عن الشروط والموانع وتوسعنا في شرحها قبل ذلك. اقول بعد هذه النقولات الطيبة عن اهل العلم السلفيين بحق وليس ادعاء، اقول ما اشبه الليلة بالبارحة. لان احنا نقلنا الاقوال دي عشان يبين انه الانسان اللي عاوز يجي يعرف حكم الشرع الشيء ما يجيش يأخذ بظهر اقوال بعض اهل العلم، وانما يرجع الى فهم مين؟ فهم العلماء الكبار لمثل هذه الامور، ولا يستقل بفهمه هو، وانما لابد وان يجعل ائمته في فهم هذا الكلام الشيوخ المشهود لهم الائمه الكبار. فنقول لا اشبه الليله بالبارحه. فالذين كفروا حكام عصرهم من اهل زماننا ولم يعتدوا بولايتهم ما اتوا بجديد، وانما هي نفس الشبهات القديمه في ثوب جديد، والتعلق بظواهر كلمات متناثره من هنا او من هناك لبعض اهل العلم كما رايت. وهذا ليس من سبيل اهل العلم في شيء، والا فلو فهم الكلام على وجهه لما ادى الا الى جاده اهل السنه والجماعه. صح. يعني احنا لما شفنا بقى كلام الشيخ حامد، مجرد بس ما فهمنا معنى كلمه يقدمها علمنا ان هذا لا يكفر الا المفضل. يبقى نفس قول اهل العلم ان التكفير لا يكون بمجرد الحكم، وانما الحكم نفسه يعد عملا، والانسان لا يكفره باي عمل يعمله الا ايه؟ ان كان فيه ترك للايمان. يعني الكفر بالاعمال معلومه الامور معينه، ان فعلها الانسان يكفر، لان هذه الامور تعود على اصل الايمان بالايه؟ بالافطار. وقد ابنا ان الذين يقولون بتكفير تارك الصلاه مثلا يستدلون باجماع ان الصحابه ما كانوا يرون شيئا عمل من الاعمال تركوه كفر الا الصلاه. معنى ذلك انهم ما كانوا يرون ان ترك الحكم مما انزل الله كفر، مش كده ولا لا؟ هذا الاجماع الذي يستدلونه به على تكفير تارك الصلاه. معنى نقول والا فلو فهم الكلام على وجهه لما ادى الا الى جاده اهل السنه والجماعه. وسازيدك بيانا. اسمع بقى عشان تبقى عارف كلام احمد شاكر ومحمود شاكر وحامد السيء كانوا بيقصدوا بيه. قلت لقد ابتلي علماؤنا بمجموعه من الرجال الذين تربوا على موائد الغرب وكانوا يعملون سماسره للاستعمار وطلائع للغزو الثقافي، ويمثلون بلغة العصر ما يسمى بالطابور الخامس، وكانوا دعاة إلحاد وإباحية يريدون القضاء على دين هذه الأمة والتشكيك في أصول الشريعة بإيحائهم إلى ضعفاء الإيمان والنفوس أنها لا تصلح لزمانهم، وإنما الدين والتمسك به هو سبب تخلف هذه الأمة، إلى آخر هذه الادعاءات التي جعلت العلماء يبينون حقيقة هذه الدعاوى وحقيقة من يقف وراءها. وقد مر بك لون من المقالات التي زبجها علماؤنا في مجلة الهدي النبوي للرد على هؤلاء الملاحدة. يبقى احنا بنتكلم عن ملاحدة، واضح؟ وهؤلاء هم الذين يعنيهم علماؤنا في قضية الحكم بالقوانين الوضعية. وانظر إلى ما كتبه الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير في تعليقي على حد السرقة. انظر إلى كلامه. قال فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون، لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة نسخوا بها حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واستمع إليه يقول: ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر. ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر. إن هذا حكم قاتل، يعني كلمة الكفر إنه نقول عن بعض الأحكام زي قطع يد السارق، إن هذا حكم قاتل لا يناسب هذا العصر المادن، عصر المدنية المتهتكة، وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتنذرهم، بيسخروا من الايه؟ في الحكم الشرعي. يبقى احمد شاكر واصحابه من اهل العلم كان امامهم مجموعه من الناس في زمن الاستعمار كان عندهم من الجرأة والشجاعه على نقض الاحكام الشرعيه وعلى نقض الحدود الشرعيه على دينه، وهم يتكلمون عن هؤلاء. يقول: وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتنذرهم، فكان عن هذا ان امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الالوف من اللصوص. ثم يقول، وارجع لكلامه فامضي في التفسير في تعليقي على حد الطريق، يقول: ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من اساطينهم. هنا واضح جدا ما بيتكلمش عن الحكام، مش كده ولا لا؟ ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من اساطينهم، فليس عندهم الا ان حكم القران في هذا لا يناسب هذا العصر، وان المجرم انما هو ان هو الا مريض يجب علاجه لا عقابه. ثم ينسون قول الله سبحانه في هذا الحكم بعينه: جزاء بما كسب نكالا من الله. فاين ادب هؤلاء الناس؟ المساله عندنا، ده كلام الشيخ احمد شاكر، نحن المسلمين هي من صميم العقيده ومن صميم الايمان، فهؤلاء المنتسبون للاسلام المنكرون حتى القطع او الراغبون عنه، سنسألهم: أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون نعم. يبقى بيقول إيه؟ نحن سنخاطب هؤلاء المنتسبين للإسلام المنكرون. فهؤلاء المنتسبون للإسلام المنكرون، ما بيتكلمش عن ناس حكمت بحكم مخالف، لا، المنكرون حتى القطع، نجح مش كده ولا لا؟ المنكرون حتى القطع أو الراغبون عنه، يعني ما انكرهوش وانما رغبوا عنه ففضلوا عليه غيره. قال: فنسالهم: اتؤمنون بالله وبانه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون نعم. افتؤمنون بانه ارسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق وانزل عليه هذا القران من لدنه هدى للناس واصلاحا لهم في دينهم ودنياهم؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها والسابق والسابقة من القرآن؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال؟ فسيقولون نعم. إذا فأنا تصرفون وعلى أي شرع تقومون؟ أما من أجاب ممن ينتسب إلى الإسلام على أي سؤال من هذه السؤالات بألا، يعني أي سؤال من الأسئلة وقال لك، فقد فرضنا منه وعرفنا مصيره، وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل مثقف أو أمي أن من يقول في شيء من هذا لا فقد خرج من الإسلام وتردى في حمأة الردة. وأما من عدا المسلمين ومن عدا المنتسبين للإسلام فلن نجادلهم في هذا ولن نسيرهم في الحديث عنه، إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا ولم يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم، وعياذا بالله من ذلك. أقول وواضح جدا من هذه المقالة بل وفي غيرها عمن يتكلم الشيخ، إنه بالطبع لا يتكلم عن الملوك والرؤساء، بل لو فهمنا ذلك قد يقول قائل: ولماذا لا يكون قد يتكلم عن الملوك والرؤساء؟ نقول: بل لو فهمنا ذلك لاتهمنا الشيخ بما هو منه بريء فيما ذكرناه عنه أولا وحاشاه من ذلك. وأعيذك بالله أن تسيء الظن بأهل العلم، لأن هناك مقالات بيتكلم فيها عن مدح هؤلاء الملوك، تمام، وبيتكلم عنه يقول رحمه الله، بيتكلم عنه ويقول إنه مسلم تقي عن بعض الملوك، فهو لم يكفرهم وكانوا يحكمون بغير ما انزل الله. واضح الكلام؟ فنقول بل لو فهمنا ذلك لاتهمنا الشيخ بما هو منه بريء فيما ذكرناه عنه اولا وحاشاه من ذلك. واعيذك بالله ان تسيء الظن باهل العلم فتتردى في المهالك، بل القواعد العلميه تلزمنا ان نرجع قوله الظاهره، ان نرجع القواعد العلميه تلزمنا ان نرجع قوله الظاهر الواضح الذي كتبه في الاعتراف بولايه حكام عصره، بل وفي مدح بعضهم كما مر بك، بل وفي الدفاع عنه متطوعا وبدون تكليف من احد، بل اتهم قاتليهم والخارجين عليهم بابشع اتهامات الامر الذي اثار حفيظه الغزالي ومن وراءه من الاخوان المسلمين، كما بينت لك في التعليق على مقاله النفيس الامام قيد الفتح لما قتل الاخوان النقراشي وكتب مقاله شديده واتهمهم بالخروج واتهمهم بكونهم خوارج، وتم المقاله الامام قيد الفتح. فلماذا إذن يدافع عن رجل كان يحكم بغير الشريعه ويقول عنه هذا الكلام، ويقول هذا الكلام متطوعا، وابن يحكي انه بعد كتابته لهذه المقاله هدد بالقتل من جماعه الاخوان المسلمين، وكان على باب حراسه عسكر قاموا بحراسته بعد تهديده رحمه الله عليه بالقتل، لانه كتب مقاله الامام قيد الفتح، وهذه المقاله ذكرناها في الكتاب وذكرنا تعليقنا عليها وذكرنا تعليق محمد الغزالي رحمه الله عليها وذكرنا امورا يعني من يرجع اليها فليرجع. لكن الان احنا بنستدل وبنقول ايه وبنعيد الكلام مره اخرى، اقول بل القواعد العلميه تلزمنا ان نرجع قوله الظاهر الواضح الذي كتبه في الاعتراف بولايه حكام عصره، بل وفي مدح بعضهم كما مر بك، بل وفي الدفاع عنه متطوعا كما فعل في قصه النقراشي وبدون تكليف من احد، بل اتهم قاتليهم والخارجين عليهم بابشع الاتهامات الامر الذي اثار حفيظه الغزالي ومن وراءه من الاخوان المسلمين، كما بينت لك في التعليق على مقاله النفيس الامام قيد الفتح. وما هو منك ببعيد، بل ان كلام الشيخ احمد شاكر في الاعتراف بولايه حكام عصره ومبايعتهم فضلا عن عدم تكفيرهم ياتيك احيانا على الانفراد منفردا به هو وحده، وياتيك كثيرا مجتمعا مع سادات علماء عصره من شيوخ جماعه انصار السنه المحمديه وبدون اعتراف من احد من اهل العلم في عصرهم سواء في مصر او في غيرها. لماذا؟ اقول والمجله كما هو معلوم كانت تجوب العالم الاسلامي وبخاصه بلاد الحجاز، وفيها من اهل العلم الكبار من لا يمررون شارده ولا وارده الا وعلقوا عليها، وعلى راسهم الشيخ العلامه محمد بن ابراهيم الذي جاء زائرا للعلاج وظل في مصر اكثر من 6 أشهر ضيفا على جماعه انصار السنه المحمديه، والذي يراجع مجله الهدي في هذه الاونه يجد مصداق ما ذكرت، راجع المجلد رقم 15 سنه 1370 هجريه. يعني احنا عندنا ردود للعلامه المعصومي على الشيخ حامد السيد وردود الشيخ محمد ابن ابراهيم، طلبوا مناقشات كثيره جدا لهم في قضايا فرعيه، في قضايا فرعيه مثلا هل الركعه تضرب بالركوع ولا لا؟ كانوا يناقشون في مثل هذه المسائل. كتب ابو الوفا درويش كلاما عن التصوير الفوتوغرافي وجاسته، فرد على الشيخ محمد ابن ابراهيم، فكانت في مناقشات، كانت هناك مناقشات، اي شيء يصدر من مجله تجد يكتب علماء من السعوديه، علماء من الهند، علماء من كل بقاع الارض، لان المجله كانت تمثل السلفيه في مصر، فكانت مرصوده، فحينما يكتبون شيئا ينقد، ما نقدهم احد ابدا في قضايا عدم تكثير الحكام، ولا في قضايا المبايعه للحكام، فكانك لما تقرا الكلام ده وتنظر الى هذه المجله الحمد لله طبعت الان. طبعت مكتبه ابن تيميه واصبحت موجوده لدينا الان. واحنا حتى اشترينا نسختين من المجلة عندنا في قرى عابدين، هنا بقت عندنا نسختين من المجلة، اللي عايز يطلع فوق ويطلع عليها اقعد وفر فيها وشوف لو وجدت شيئا على مدار الاعوام منذ ان انشأها الشيخ سنة 26 الى ان اغلقت سنة 67 لما اغلقها جمال عبد الناصر، شوف لو وجدت في المجلات دي كلها والاعداد دي كلها شيء يوافق مذهب الخوارج فاتني به. عندك المجلة فتشها بمجلداتها بمجلداتها، لو وجدت شيء وكلمت فيها حمد الفقي واحمد شاكر والشيوخ الاكابر وعبد الظاهر ابو السرح وعبد الرحمن الوكيل ولماء العصر كانوا يكتبون، لو وجدت شيئا يوافق اقوال هؤلاء الخارجين فاتنا بها لكي نناقشها. فنقول والمجلة كما هو معلوم كانت تجوب العالم الإسلامي وبخاصة بلاد الحجاز وفيها من أهل العلم الكبار من لا يمررون شاربة ولا واردة إلا وعلقوا عليها وعلى رأسهم الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم إلى آخره. أعود لأذكر القارئ الكريم بقولي بل القواعد العلمية تلزمنا أن نرجح قول أن نرجع قوله الظاهر الواضح إلى ما سبق، وهذا إذا كان ثمة تعارضا، فكيف إذا لم يكن هناك تعارضا أصلا؟ فالذي كان عليه الشيوخ هو ما أجمع عليه أهل العلم ولم يشد عن ذلك إلا الخوارج، وأكرر إلا الخوارج، أنا وهو أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا علم منه الجحود أو الاستحلال، وإن قلنا بكفره كان معناه كفر دون كفر، لو قلنا بكفر يبقى كفر ايه دون كفر، ولو قلنا لا يكفر الا اذا جحد او استحل كما ثبت ذلك عن سلف الامة الصالح، والا لم نكن سلفيين وكانت دعاؤنا للسلفية كذبا وزورا. ولنبحث اذا عن لافتة جديدة نتعلق بها ومذهب اخر ننتسب اليه. ونعود ثانية لما استدل به شيوخ التكفير من تعليق للشيخ احمد شاكر على عمدة التكفير واستشهاده بكلام اخيه العلامة محمود محمد شاكر في تعليقي على الطبري، لانني لا اريد ان اترك متنفسا لحروري، اريد ان يخرج على الامة شاهرا سيفا ان عاجلا وان اجلا، وعلى حزته لافتة تحمل اسم انصار السنة المحمدية. فان الناظر الى تعليق الشيخ احمد شاكر نلاحظ اولا وقبل كل شيء ان الشيخ يصحح الاثار عن ابن عباس، ولا يفعل كفعل متمشيخ هذا الزمان الذين يضعفون ما لا يروق لهم من احاديث واثار ثابته بالنسبه لقائليها ثبوت الجبال الرواسي. اذا الشيخ احمد شاكر اول حاجه ما ضعفش الاثر عن ابن عباس، دي اول حاجه واضح، يبقى ده اول شيء، لان احنا الوقت وجدنا ناس كتير طلعوا في الاعضاء المحدثين واخذوا يضعفون هذه الايه الاثار اللي رد عليهم الشيخ ابن عثيمين وسخر منهم رحمه الله عليه. هذا اول. ثانيا لم يعترض الشيخ احمد شاكر على تفسير الامام ابن كثير للايات ولا على قوله الذي نقله عن الطبري وايده، هل ابن كثير رواه ابن جرير هل عن اثر ابن عباس، ثم اختار ان الآية المراد بها اهل الكتاب او من جحد حكم الله المنزل في الكتاب، فما اعترضش احمد شاكر لا على تصحيح الاثر ولا على تفسير الشيخ ابن كثير، واضح الكلام. ثالثا لا يعترض الشيخ على من استدل بالنصوص على ما تدل عليه، يعني من استدل بالنصوص على ما تدل عليه كفر دون كفر ما نقدرش، كيف وهو اعتقاده واعتقاد سلف الأمة الصالح، بل وعلى ذلك أجمع المفسرون. ولو كان الشيخ يكتب ما يكتب للاعتراض على قول ابن عباس وحاشاه لحاول أن يرد النص على طريقة أهل الحديث أو على طريقة الأصوليين، ولكن لا اعتراض أصلا على عبارة كفر دون كفر، يعني لو الشيخ العبارة دي مش معتقده هو كان نقض على طريقة اهل الحديث بتضعيف الاثر او نقضها على طريقة اهل الاصول وابان ان ظاهرها غير مراد، مش كده ولا لا، ولكن لو لا فعل هذا ولا فعل ذاك. واذا فاعتراض الشيخ على الذين يستدلون بالنصوص على غير ما تدل عليه او بعبارته هو مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، يجعلونها عذرا او اباحة للقوانين الوثنية الموضوعة. اقول وهذا بين جدا في الاستحلال، نعوذ بالله من الخذلان. وكان الواجب على هؤلاء أن يؤثموا فاعل ذلك إن فعل، وأن يكفروا إن جحد بالشروط والموانع المعلومة. بنقول وكان الواجب على هؤلاء أن يؤثموا فاعل ذلك إن فعل، اللي يفعل هذا يبقى آثم، وأن يكفروا إن جحد بالشروط والموانع المعلومة لدى أهل العلم والقضاء، كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. واستشهاد الشيخ بكلام أخيه الأستاذ محمود شاكر لا يخرج البت عما ذكرنا، وإلا لما استشهد به الشيخ أحمد شاكر. يبقى كلام محمود شاكر مش شايف كلام أحمد شاكر، وإلا ما كانش استدل به واستشهد به. يبقى خرجنا بأول حاجة أن الأثر صحيح، خرجنا ثانيا أن تفسير ابن كثير لا شيء فيه ولا غبار عليه بدليل الشيخ لم ينقضه، مش كده ولا لا؟ ثالثا ما اعترضش الشيخ على من استدل بالنصوص على ما هي ظاهرة فيه، وإنما اعتراض الشيخ كان على مين؟ المضللين. ثاني علم يلعب به المضللون في عصرنا يجعلونه عذرا او اباحة. طب ومين قال ان احنا هنقول انه في اباحة؟ ده من استباح فقد كفر، مش كده ولا لا؟ يبقى الشيخ بيتكلم عن طائفة تانية. يبقى واضح كلام الشيخ، موقفه من الحكام معلوم ومشهور، وعندك مقالات كثيرة جدا في الـ الـ الـ الـ الـ الكلام عنه، قد يعني نأتي عليها برضو نذكرها لو أردتم. ان احنا اللي ما كانش قرأ الكتاب وطلع على المقالات ممكن نذكر اقوال الشيخ احمد شاكر في حكام عصره، ولا نتركها جانبا؟ نتركها ونكمل الكلام ده دلوقتي، واللي عاوزها نرجع لها ثاني ان شاء الله. يقول واليك ما يظهر لك حقيقة ما ابنته سابقا. يقول الاستاذ محمود شاكر ايه بقى اللي هو الكلام اللي نقله من كلام الطبري؟ اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، يتكلم عن من تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمت المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله. هل يجوز إن إحنا نتلمت المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم؟ ما بنتلمت يعني الوقت واحد بيزني هتلمت له المعذرة؟ واحد بيتاجر بالربا هتلمسه المعذره تعوضه؟ يبقى مرتكب ذنب كبير ولا لا؟ لكن نحن نتكلم في هل هذا كفر يخرج من المله ولا لا؟ فهنا بيقول قد تلمس المعذره لاهل السلطان في ترك الحكم بما انزل الله وفي القضاء في الدماء والاعراض والاموال بغير شريعه الله التي انزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون اهل الكفر شريعه في بلاد الاسلام الى اخره. قال فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال. بيقول على هؤلاء الذين كتبوا الذين تصدروا للكلام في زماننا وأرادوا أن يتلمسوا المعذرة لأهل السلطان، قال فلما وقفوا على هذين الخبرين خبر أبي مجلد اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض. اللي يرى صواب القضاء في الأموال والأعراض بغير حكم الله، هل هذا إنسان من الممكن يكون سوي أو حد يدافع عنه؟ يرى صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء. ثم يقول الشيخ في آخر التعليق فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة السلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله. كلمة تسويغ قلنا بمعنى إيه؟ الإباحة. وارجع لكم القوانين، سوغ كذا يعني أباح كذا من الإباحة أو الاستحلال، على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله. فهل رأيته هنا يتعرض للملوك والحكام أم يقصد بكلامه التشنيع والرد على الطائفة التي جاءت خبرها سابقا وهم الذين يسوغون للحاكم الحكم بقوانين الغرب ويحتجون بهذه الآثار في غير بابها وصرفها إلى غير معناها ويرون صواب القضاء بها في الأموال والأعراض والدماء، فهم مجموعة من أهل الريب والفتن يجحدون حكم الله ويستحلون الحكم بالقوانين الغربية. واضح الكلام ولا لا؟ واضح. يبقى هؤلاء هم الذين يتكلم عنهم الشيخ محمود شاكر رحمه الله. فلذا يخالف اقوال اهل العلم ولذا يدل على تكفير الحكام باطلاق بدون تفصيل العلماء الراسخين من اهل السنة والجماعة. الامر الثاني انهم دائما يحذفون كلمة الشيخ محمود شاكر في نهاية التعليق وهي التي تبين مذهبه في المسألة بقوله رحمه الله اخر ما خلص كلامه قال واقرأ كلمة ابي جعفر بعد فتح 358 من اول قوله فان كان قائل ففيه قول قط. ده كلام مين؟ محمود شاكر بعد ما اتكلم عن اهل عصرنا قال واقرأ كلمة ابي جعفر. ابو جعفر اللي هو مين؟ الطبري. بعد فتح 358 كمان بيحدد لك فتح 358 من اول قوله فان كان قائل ففيه قول قط. هريحك وانقلها لك انا قلت وسأنقلها لك كاملة حتى تقف على حقيقة قول الشيخ رحمه الله. قال الطبري صفحة 358 طبعا اللي بيجي الكلام الطبري اللي بيجي الكلام محمود شاكر ما بيجيبش الكلمة دي خالص لا احنا نجيبها بقى عشان نبين. قال فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عمد الخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا. فاكرين لما تقولوا للشيخ عبد العزيز لباس اللفظ عام ايه اللي خلاك خصصته جعلته خاص مش كده ولا لا؟ نفس الكلام قال لهم هذا منهج الخوارج. الشيخ قال لهم كده تعليم في النصوص منهج الخوارج. فهنا قال قيل ان الله تعالى عام بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاحدين. كان بيتكلم عن مين؟ اليهود. عام بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاحدين فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كان ايه السبيل؟ الجهود. فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه يعني كسرهم ده وبنفس المنحى بتاعهم ده كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو لله كافر كما قال ابن عباس لانه بجحوده حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه انه نبي. واضح الكلام؟ ابن لما جحد حكم الله كانه جحد النبوة. فهمت القصة؟ يبقى الكفر جاء من هنا وليس من الترك. لان الملبسين يقول لك لا مجرد ترك الحكم كفر. جبت الكلام ده منين؟ ده هو ده كلام الخوارج بالضبط. شيخ المفسرين اهو اللي الامام الطبري اهو قال والشيخ محمود شاكر قال ايه؟ قال عليك به فانه قول فصل. وضحت يبقى عرفتي شفت العله في التكفير ايه؟ قال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله الكافر كما قال ابن عباس لانه بجحوده حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد علمه انه نبي. والجحود بيكون ايه هو الجحود ده؟ عارفين الجحود ولا مش عارفينه؟ مش ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله ايه؟ يجحدون. التكذيب ده بالقلب لكن الجحود بالايه؟ باللسان. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا كانوا عارفين ومقتنعين ان موسى رسول فرعون وقال ولكن انكروا باللسان. الجحود ده يكون لي عندك فلوس انت عارف ان انا لي عندك فلوس اجي اقول لك لي عندك تقول لي لا يبقى ده اسمه ايه؟ جحود. ولذلك المراه المخزوميه اللي جاء اسامه رضي الله عنه يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفع للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم قطع يدها كانت جريمتها ايه؟ تجحد العارية. يعني ايه تجحد العارية؟ تستلف منك وتنكش تستلف وتنكش. ده الجحود. الجحود ان يكون ليك عندي حاجة وانا عارف لكن لو مش عارف يبقى تكذيب بالقلب لكن الجحود بالايه؟ والاستحلال هيكون بالايه؟ باللسان برضه. ما الاستحلال في القلب لكن انا علشان اجي اقول لك اعرف ان ده مستحيل اعرف عن طريق ايه؟ اشفقت عن قلبي. واضح؟ نقول هنا والشيخ محمود شاكر يقول عن هذه المقولة بالصبر ففيه قول فصل وانا اقول لك فاياك ثم اياك من الهدف. هو ده القول الفصل. ها فتمسك به. هذا هو القول الفقط. فتمسك به. ده كلام مين؟ يعني الشيخ محمود شاكر بعد ما قال ده كله قال لك ايه؟ ها؟ ارجع اقرأ كلمة ابي جعفر بعد صفحة 358 من اول قوله فان قال قائل ففي قول الفصل. يبقى هو ده الذي يرتضي مين؟ الشيخ محمود شاكر. اقوله. والشيخ محمود شاكر يقول عن هذه المقولة للطبري ففيه قول الفصل. وانا اقول لك فاياك ثم اياك من الهم. واياك ثم اياك ممن لا يعترفون ان قول الراسخين في العلم لا الراسخين في الجهل في فهم الايات والقول الفصل. قول الراسخين في العلم هو القول الفصل لا قول الراسخين في الجهل. واهتمامنا هنا بتجلية موقف العلامة محمود شاكر ليس بسبب استشهاد اخيه العلامة احمد شاكر بكلامه، بل لان واحد يقول لك طب وين دخل محمود شاكر في انصار السنة؟ قلنا لان الشيخ محمود شاكر كانت نشأته سلفية وله علاقة وطيدة بأنصار السنة المحمدية، ولكي تكون على بينة من علاقتي بأنصار السنة أدعوك لقراءة ما كتبه العلامة الشيخ حامد الفقي في مجلة الهادي النبوي. كان بيتكلم عن نشأة جمعية الشبان المسلمين، وده بحث تاريخ طيب بينا من عقد جمعية الشبان المسلمين العقد بتاعها عمل فين؟ في جماعة أنصار السنة في مقرها هنا الذين قاموا على إنشائها كان محمود شاكر وهو طالب في الثانوية. خلي بالك وهو طالب أو أقول لك ونذكر كتب الشيخ حامد الفقي بمناسبة وفاة عبد الحميد ديك سعيد الرئيس العام لجمعية الشبان المسلمين. قال ونذكر لهذه المناسبة أن جمعية الشبان المسلمين قد تأسست بدار جماعة أنصار السنة المحمدية بسعي الشابين الغيورين المخلصين الأستاذ محمود أفندي شاكر. معرفش الشيخ حامد الفقي ما قالش محمود باشا شاكر ليه؟ قال افندي مع انه معاه البشاويه ساعه ما اتولد. خد البشاويه ساعه ما اتولد محمود شاكر. خلي بالكم من المساله دي. خد البشاويه بمجرد ما ولد. سلطان البلاد قال لابي محمود باشا شاكر واداله البشاويه في اول يوم ولد فيه رحمه الله عليه. وكان حتى لما يذكرها يضحك. واخد بالك؟ فالشيخ حامد الفقي يقول الاستاذ محمود افندي شاكر وكان في وقتها في وقت تاسيسها طالبا بكلية الآداب بالجامعة، والأستاذ محمد أبي الفضل هارون وكان حينئذ طالبا بدار العلوم عبد السلام هارون، وأولهما نجل فضيلة المرحوم الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا وصاحب المقالة الرنانة والمواقف المشهودة في الزول عن الإسلام، وثانيهما نجل فضيلة المرحوم الشيخ محمد هارون وكان معروفا في الأوساط الأزهرية وغيرها أنه من خيرتهم صلاحا وتقوى. فلا عجب أن يكون هذان الشابان بهذه الغيرة الإسلامية. رأي شدة إغراء جمعية الشبان المسيحية لإخوانهم المسلمين وكثرة ما تغزوهم به، فشكي ذلك لسعادة أحمد باشا تيمور وهو من هو في الغيرة الإسلامية رحمه الله، وللسيد محمد الخضر حسين رئيس جمعية الهداية الإسلامية. وكنا نجتمع في دار المطبعة السلفية عند الأستاذ محب الدين الخطيب، فلما تكررت شكواهما فكر هذا الجمع في تأسيس جمعية للشبان المسلمين ستنقذ الشبان المسلمين من جمعية الشبان المسيحيين. فبث الشابان الغيوران الفكرة وسط مدرستيهما فلقيت رواجا وقبولا، ففكروا في الاجتماع واختاروا ان يجتمعوا في نادي جماعة انصار السنة المحمدية، وعقدوا فيه عدة اجتماعات وصنعوا فيه قانون الجمعية ونظموا حركة تأسيسها، وكان في كل مرة يزداد المجتمعون كثرة من العناصر القوية في الشبان والرجال المسلمين حتى انتهى أمرها إلى استئجار دارها التي كانت أمام مجلس النواب. ذكرت لك ذلك لأبين لك علاقة الشيخ محمود شاكر بجماعة أنصار السنة المحمدية. طبعا الكلام ده احنا ذكرناه علشان ايه؟ امرئه لان البعض بيقول ان اللي انشا الجمعيه دي ايه؟ حسن البنا، جمعيه الشبان المسلمين. فده تصحيح تاريخي اهو علشان برضه الناس ايه؟ تعرف بعض المعلومات الغائبه، لان للاسف احيانا ما بيكون صاحب المعلومه الصحيحه ما عندوش قدره على التسويق، مش كده ولا لا؟ فتاتي السلع المغشوشه فتحتل الاسواق. المهم اقول فالسؤال هو هل الشيخ كان يكفر الحكام كما فهم ذلك الصفحيون ام كان على نفس منهج شيوخه من علماء الجماعه؟ الاجابه صحيحه، ومما سانقله عن الشيخ محمود شاكر كما نقلنا عن شيوخنا السابقين الشيخ خالد والشيخ احمد شاكر وجميع اعضاء جماعه انصار السنه المحمديه، وقمت بنقل بعض الاقوال من جمهره مقالات العلامه الشيخ محمود شاكر في كلامه عن الملك فؤاد، ثم كلامي عن الملك فاروق، كلام عظيم جدا جدا جدا. المهم هذا ما اردت ان انقله، ثم عن عصر الملكيه، ثم بعد ذلك لما نيجي ننظر الى كتابات الشيخ رحمه الله عليه في كتاب اباطيل واثمار نجده اقول بل انه بالرغم من اعتقاله سنه 59 الا انه حينما انبرى للدفاع عن امته العربيه الاسلاميه وجعل طريقه ان يهتك الاسطار المذله التي عمل من ورائها رجال فيما خلا من الزمان ورجال اخرون قد ورثوهم في زماننا ليحققوا للثقافه الغربيه الوثنيه كل الغلبه على امتنا لكي ينهار هذا الكيان العظيم الذي بناه اباؤنا في قرون متطاوله. اقول حينما قام رحمه الله محمود شاكر يعني لكشف هؤلاء الرجال وفضحهم وتعريتهم امام الناس في مقالاته التي جمعها فيما بعد كتاب اباطيل واثمار، جعل من ضمن اغراضه الدفاع عن جمال عبد الناصر الذي رمز اليه في الكتاب الملك ميداد، فقد صفحه 15 وينال ابن خالد بيتكلم عن مين؟ اجاك عوض اللي هو مين؟ لويس عوض. ينال ابن خالد قلب الملك ميداد الذي استنقذ كلمه العروبه من فم كل اجاك صليبي الاكفاق شديد الضغن والحفيظه على الاسلام واهله. وصفحه 431 قال اما ميداد وساقر رمزا رمزا كتبه، يعني اللي قال عن عبد الناصر ميداد مين؟ لويس عوض. قال وساقر رمزا رمزا كتبه فهو الذي يغض الطرف عن امثاله ويدعهم مرضوتين من قوت الامه ويقبل عليهم صبرا جميلا طويلا. وان كنت انا ارى انه قد اساء بهذا الصبر لان ضررهم يتعدون الى جماهير الناس، وكان خيرا مذكورا ان يحشد جموعهم ويودعهم في مثل ملاجئ الزمن وذوي العاهات، ولتبقى ارزاقهم كما هي موفوره مكفوله فان الرزق حق للعباد، اما اتلاف العقول والنفوس فمن تبعه المسؤول عن الرعيه ان يجنبها شرور ذلك وغوائله. وعلق صفحه 431 على قولي وسأبقي الرمز رمزا كتبه بقوله في الهامش، لا بل انا بالملك ميداد رئيس الجمهوريه العربيه المتحده يومئذ في سنه 1965. واقرا ما كتبه من صفحه 451 حتى صفحه 459 لتقف على حقيقه ما ذكرت لك. وفي صفحه 467 يقول وبين لمن كان له ادنى عقل ان امر الملك ميداد اهم عندهما من امر طروادة، لان طروادة الجديدة وهي مصر العربية الاسلامية بعد 52 رغم بقاؤها ببقاء الملك ميداد، فحدثني كيف يتفق ان يتألم العالم الصليبي الاوروبي كله اليوم على الملك ميداد وعلى طروادة الجديدة، وان يأتي هذا المأفون في مسلاك ثور اغريقي فيتوهم نفسه اجاك ابن تلمون يرى فيما تريه التماجير انه خرج يطلب الملك ميداد نفسه ثم يحرق طرواد الجديدة ويدمرها تدميرا. من اجاك عرض هذا بمجرده وما قيمته في الناس؟ وهو لو دخل قرية من قرى مصر وتكلم بمثل الذي يتكلم به لغرق في بحر مما ترسله عليه افواه الناس من شيء غير الكلام. واضح؟ وإذا كان هذا السفير العقل يشك فيما نقول فليجرب، لو عايز يشك في الكلام اللي بنقوله جرب، إلى آخر ما كتبه رحمه الله. كانت اللغة صيعة على لسانه رحمة الله تعالى. وفي صفحة 580 يقول إن من خرج من تحت أنقاض الكيادة يدمر طرواد الجديدة أي مصر الإسلامية العربية بعد ثورة 52، وليطلب نفس الملك ميداد الذي انقذ كلمه القوميه العربيه من التلوث بانفاذ كل اجاك كذاب كان ينطق بها لاسباب ابنت عنها في بعض مقالاتي. وفي صفحه 249 واذا عرفت هذا عرفت لما جاءت هذه الحملات المختلفه الاشكال والانواع ولما اتخذت صورا متباينه في اكبر صحيفه في العالم العربي والاسلامي بعد ان اتضح لهم ان جمال عبد الناصر قد استطاع ان ينقذ كرامة العرب بدعوته الى وحدة العرب ووقوفه في وجه كل ارهاب اوروبي متغطرس بالغزو احيانا وبالحصار الاقتصادي احيانا اخرى وبغير هذه الوسائل الظاهرة الزادية للعيان، فلم يبق امام هؤلاء الا ميزان واحد هو بلبلة العقل العربي وتشكيكه في نفسه، والا تقسيم الرابطة الاولى والاخيرة في حياة العرب ليدخل اكبر مؤسسة انتزعت من ايديهم لتكون في ايد عربية مخلصة صادقة، يقصد ايه؟ جريدة الاهرام يعني. وحينما اعتقل سنة 65 بتهم اثارة الفتنة الطائفية بعد اللي كتبوا ده كله، شوف كم يدفع عن جمال عبد الناصر، اعتقلوا جمال عبد الناصر، اعتقلوا بتهمة اثارة الفتنة الطائفية. وحينما اعتقل سنة 65 بتهمة اثارة الفتنة الطائفية وظل حتى هزيمة مصر في سنة 67 يقول الاستاذ عبد الرحمن شاكر ابن اخيه ان عمه قال له بعد خروجه من السجن ان نبأ الهزيمة قد دوخه حينما بلغه في السجن، حيث رأى الاستعمار يفعل بجمال عبد الناصر وحركته ما فعله من قبل بمحمد علي وحركته، احتواها من الداخل ثم دمرها لمزيد من تدمير الأمة ودفع أبنائها إلى اليأس من كل شيء. لذلك فهو يتشيع جدا، ده كلام عبد الرحمن شاكر، يتشيع جدا للرئيس أنور السادات، فهو الزعيم الذي استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصر، يتشيع له ثم يقول لقد رفع الفاصل بين الجغرافيا والتاريخ، يقول يتشيع له مع التسليم بمساوئ الانفتاح وتعاظم الرغائب عند المصريين، ولا يمكن الدوافع الوطنيه للجماعه التي قتلته، الا انه يؤكد ان المخابرات الامريكيه CIA كانت على علم بهم وسهلت امرهم، لقد عمل العدو بكل الحيل على قتل بطلي حرب اكتوبر السادات وفيصل في عقري داريهما، ده كلام محمود شاكر، ان العدو عمل على قتل بطلي اكتوبر السادات مين؟ والملك فيصل، فيصل في حضن اسرته والسادات في وسط اهله وجيشه. انظر قصه قلم صفحه 306 ل 307، هي قصه حياه الشيخ محمود شاكر رحمه الله. اقول سبحان الله، الجماعه التي قامت بقتل السادات تستدل على تكفيري بكلام الشيخ محمود شاكر واخيه في التعليق على عمده التفسير. فعلا كان عمر عبد الرحمن قال هذا بكلمه حق اللي هي كانت مرافعته امام المحكمه، كان بيستدل بتكفير السادات بكلام مين؟ احمد شاكر ومحمود شاكر، مع ان محمود شاكر ما سفر السادات ده كان يحب كما رايتم، واخدين بالكم؟ اما واضح كلمة الدوافع الوطنية يعني لا يمكن الدوافع الوطنية، بيقول لك لا يمكن الدوافع الوطنية يعني هؤلاء لم يكونوا، قلت انا تحت ايه؟ قلت معنى ذلك انه لا يوافق على الدوافع الدينية. ما قالش دوافع دينية لانه عداها، مش كده ولا لا؟ معنى ذلك انه لا يوافق على الدوافع الدينية، وان كان ينفي عنهم ان يكونوا عملاء. يعني بيمشي عنهم كلمة عندهم دوافع وطنية علشان لما يجي يقول لك ان CIA كانت على علم بيهم، ما تقولش ان دول كانوا عملاء لمين؟ للمخابرات الامريكيه، فقال لا عندهم دوافع وطنيه، يعني ما قالش ان هم عملاء، لكن دوافعهم الدينيه ما اعارها امتنانا لانهم عندهم مخطئين، مش كده؟ كما وهذا الكلام قلت، وهذا قريب من كلام الشيخ الالباني، الشيخ الالباني في فتوى بخصوص قضيه الجزائر قال كلاما قريبا من هذا حينما قال ارى ان معنى الكلام ارى ان هؤلاء ينفذون مخططات لاعداء هذه الامه، او كما قال رحمه الله عليه، قد يكونوا يعلمون او قد يكونوا لا يعلمون، اما انهم يعلمون او لا يعلمون، لكنهم بينفذوا مخططات من اعداء هذه الامه. اقول وكيف يوافقهم رحمه الله على دوافعهم الدينيه، وله موقف مشهور لا يعجب شيوخ الجماعات الاسلاميه، ولذلك ينبغي ان يمحى من الذاكره. شوف بيقول ايه في كتاب اسرار البلاغه المقدمه، بل جاء بعده أطفال الجماعات الإسلامية، أطفال الجماعات الإسلامية، فيقول في القرآن والحديث والفقه بما شاء هو، ويرد ما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل، ويقول نحن رجال وهم رجال، بل تعدى ذلك إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ نفسه، فيقول نحن رجال وهم رجال. أي ملائك حدث في زماننا هذا؟ إنما هو وباء الاستهانة بكل شيء، وباء تفشى في مصر بل تجاوزها، ورحم الله ابا العلاء المعادي وذكر وباء نزل بمصر وغيرها فقال، او ذكر وباء نزل بمصر وغيرها فقال ما قط مصرا وباء وحدها بل كائن في كل ارض وباء. انطفأ سراج العلم وسراج الخلق وبقيت العقول في ظلمات بعضها فوق بعض. اي نكبة نزلت بعلوم هذه الامة العربية الاسلامية على يد الصغار في حقيقتهم الكبار في مراتبهم التي انزلتهم اياها تصاريف الزمان فاطلقوا السنتهم في مواريث 14 قرنا بالاستهانة والقتل والازدراء. وغفر الله للشريف الرضا حيث قال دفاعا عن نفسه والدفاع عن علم امتنا اولى بما قال. وانما قام مثلي في الاعادي سبحان الله وانما قام مثلي في الاعادي مقام البدر تنبحه الكلاب الى اخر ما قال. يعني مش عايزين نطيل في هذا الامر. وقال قبل ذلك ما بلغت الاستهانة مبلغها في الدين بعدما نشأ ما يسمونه بالجماعات الإسلامية سيتكلم متكلم في القرآن وفي الحديث بألفاظ حفظها عن شيوخه لا يدري ما هي. ارجعوا إلى ما كتبوا في مقدمة كتاب أسرار البلاغة. أما الشيخ محمود شاكر فله رأي آخر فهو لا يمكن دواسعهم الوطنية ولم يقل دواسعهم الدينية. يعني يستدعي ان يكونوا عملاء للمخابرات الامريكيه فهم ليسوا عملاء وانما هم شباب مضحوك عليهم لم ياتوا ما اتوا عن علم ودرايه بمن يحركهم بل كانوا يعتقدون انهم يخدمون وطنهم ولكن في نفس الوقت هم ينفذون مخططات العدو شروا ام ابوا علموا ام لم يعلموا فكانوا اداه لتنفيذ مخططات المخابرات الامريكيه التي ارادت ان تسخر من بطلي اكتوبر السادات وفيصل. أيها القائل الباحث عن الحق أستحلفك بالله العظيم هل يجوز لكاتب يدعي الإنصاف وينسب نفسه لمنهج السلف الصالح أن يهجو جميع ما ذكرته لك ويزور عنه وهو متوافر وبين يدي من يريد ثم يتعلق بحاشية على كتاب كتبت لغرض لا علاقة له من قريب أو بعيد بتكفير الحكام وإنما هي مكتوبة للرد على طائفة المستغربين الذين بينت لك حقيقتهم سابقا والتي كتب الشيخ احمد شاكر مقالة نفيسة في الرد عليهم ونشرت بعنوان الكتاب والسنة يجب ان يكون مصدر القوانين في مصر. والمقالة على فكرة في الكتاب مهمة جدا جدا هذه المقالة. اتدري ايها القارئ ما مثل هؤلاء الذين يستدلون بما لا يجوز الاستدلال به ان مثلهم عندي ولن اخرج بك في ضرب للمثل عن عائلة شاكر كمثل من يقرأ مقالة شعب واحد وقضية واحدة للشيخ محمود شاكر نشرت في الرسالة سنة 1947 بيقول إن قضية العرب قضية واضحة بينة المعالم هي أننا لا نريد إلا أن تكون بلادنا جميعا مستقلة حرة لا يحتل عراقها جندي واحد سبحان الله لا يحتل عراقها جندي واحد للأسف شوف العراق بقت إيه ولا تخضع جزيرتها لسلطان ملوك البترول ولا تقطع جزيرتها لسلطان ملوك البترول ولا ينال نيلها من منبعه الى مصب سلطان بريطاني او غير بريطاني. اقول انا فاظن ان قول الشيخ ولا تقطع جزيرتها لسلطان ملوك البترول يعني حكام جزيره العرب صح فيصير بهذا الصيد الثمين. ولو رد الكلام الى اهل العلم بمعاني كلام الشيخ لعلم امرا اخر مختلفا تماما الاختلاف عما فرح به. وانظر الى تفسير هذه الكلمة في المقالة التي تليها بعنوان هذه بلادنا ويعلق جامع الجمهرة الدكتور عادل سليمان تلميذ الشيخ قائلا لا يعني استاذ شاكر حكام البلاد فيما اخبرني هو يعني هو اخبره انا ما اخبرش حكام البلاد وانما هؤلاء الاجانب الذين ياخذون بترول بلادنا ليديروا بها مصانعهم لتغزو منتجاتها اسواقنا. وانظر الجمهرة صفحه 416 المجلد الاول خدوا بالكم يعني هو لما بيقولوا ولا تخضع جزيرتها لسلطان ملوك البترول اي واحد يسمع الكلام ده يفتكر مين؟ الشيخ لا يقصد او لانما يقصد مين ملوك البترول؟ الاجانب اللي بيجي ياخدوا خير هذه البلاد.